من التسجيلات النادرة جناب بن تعده ويسجله ابراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ عبد الحميد البسيسي. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. ولد الشيخ عبد الحميد البسيسي بمحافظة القبورية، حفظ القرآن الكريم على يد والده في سن مبكرة. قرأ بالإذاعة المصرية منذ عام 1960. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وبعد رحلة عطاء في خدمة القرآن الكريم وفي شهر مايو لعام 1990 رحل عنا بعد أن ترك من مكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ عبد الحميد البسوسي نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآنية العطرة لما توفر من آيات الله البينات من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا

Oh,

وَمَنْ لَا يَعْلَمُ فَلَا

من المسؤولات النادرة. برنامج يعده ويسجله إبراهيم زاهد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. برنامج يعده ويقدمه الدكتور محمود خليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا ومرحبا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. مرحبا بكم. مرحبا ونحن نقف معكم هذه الوقفات والتأملات مع بعض.